نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالحديث موصول مع مختصر الإمام القدوري ومع مطلب في مكروهات الصلاة. يقول الإمام رحمه الله: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. العبث فعل ما لا فائدة منه، أما لو أن رداءه كاد يسقط فرفعه مثلا فهذا لا يسمى عبث، أو أصابه شيء يمكن يضره فدفعه لا يسمى عبث. لكن في العبث أن يبقى يصنع بثوبه ما لا فائدة منه، كأن يهندل ثوبه، وهذا هذه الكراهة لاشتغاله، ولأنها علامة عدم الخشوع في الصلاة. وقد وصف الله المؤمنين بصفات منها أنهم في صلاتهم خاشعون، تبقى الكراهة لأن هذا يضاد الخشوع في الصلاة. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة. إذا كان يسجد على الأرض والأرض بها حصوات غير ممهدة لجبهته، فإذا سجد فكانت هناك حصى مرتفعة تمنعه من أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فيصنع بيده مرة واحدة ليسوي قدر الإمكان ثم يسجد، أو فيسجد ولا يكرر تقليب الحصى لنفس السبب والعلة أن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. ولا يفرطع أصابعه ولا يتخصر. فرقعت الأصابع تنافي الخشوع. ولا يتخصر أي لا يضع يديه في خاصرتيه هكذا. وقيل لا يتخصر لا يتكئ على عصا من غير عذر. ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره. لا يسدل ثوبه، وأن يضم، قيل سدل الثوب معناه أن يكون له مثل الزعبوط فيجيب على رأسه وكتفيه ويطرف الثياب هكذا دون إدخال كمين، فهذا إسدال، وهذا يفعله المتكبرون فلا يتشبه بحال المتكبرين. هكذا يجعل ثوب مثل هذا له مثل الضعبوط الذي يلبس في الرأس، ثم يلقيه على كتفيه ويداه في الخارج ليس يلبس. هذه صنيع المتكبرين. والإنسان بين يدي ربه يتصف بصفات المتذللين لله عز وجل، وهذه الهيئة ما فيه، ولذلك قال لا يفعل هكذا. ولا يعقص شعره إن كان طويلا فيربط شعره ويجعله من خلفه أو فوق رأسه، لا يفعل ذلك. ولا يكف ثوبه، يكف أيضا نوع من المحافظة على الثوب ألا يكون في الأرض فيجمع ثوبه ويسقط على رجليه مثلا أو على البنطال ويرفع ثوبه، هذا يكف ثوبه، لا يفعل هكذا، وإنما يطرف ثوبه يسجد معه. ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعي، الإقعاء لا يقعي إقعاء السباع أو إقعاء الكلب، حد يفهم جلسة الإقعاء؟ تأتي إلى الأبناء اختار بشيخ جلسة الإقعاء يقعي هكذا وهذه جلسة الإقعاء، ويمكن أن تكون يده أيضا على الأرض مع هذا. لا لا، إقعاء ليس هكذا، إقعاء لا، ارفع رجليه، ينصب رجليه هكذا، لا، رجليك أمام، القدمين أمام، طيب ارفع هكذا، لا يقعي هكذا، طيب لا يقعي، لا يقعي إقعاء الكلب. فالكلب عندما تراه جالسا على فخذه وينصب يديه الأمامتين لرجليه فلا يفعل هكذا، هو يفرج هكذا، لا يقعي هذا، ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه، بل هذا مفسد للصلاة، ولا بيده، ولو فعل ذلك أفسد صلاته. ولا بيده، بيده يرد السلام بلسانه معروف، ويرد السلام بيده يعني يشير له هكذا، هذا مفسد للصلاة. ولا يتربع إلا من عذر، جلسة التربع معروفة أي هكذا، لأنه يجعل الرجلين كأنهم أربع قطع، لذلك سميت تربع. ولا يتربع إلا من عذر، ولا يأكل ولا يشرب، فإن أكل أو شرب في الصلاة فسدت صلاته. واضح الكلمات؟ قال فإن سبقه الحدث انصرف، إن سبقه الحدث، فرق بين تعبير فإن أحدث وبين تعبير فإن سبقه الحدث. سبقه الحدث يعني أحدث دون إرادته، انفلت منه ريح دون إرادة منه، خرج سال منه الدم دون إرادة، خرجت قطرة بول دون إرادة، هذا سبقه الحدث. أما أحدث يعني تعمد الحدث، وفي فرق في الأحكام. فإن سبقه الحدث انصرف، صرف من الصلاة. فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته، إن كان إماما وسبقه الحدث، استخلف يعني يجر واحد من المصلين من خلفه فيقامه مقامه، وانصرف يتوضأ وبنى وتوضأ وبنى على صلاته. معنى هذا أنه لو كان في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأولى إذا سبقه الحدث، سبق الحدث لا يخرجه من الصلاة، بمعنى أنه ينصرف يتوضأ من أقرب ماء ولا يتكلم ولا يكشف عورة كأنه في صلاة، فقط يجوز له أن يتحرك ليصل إلى الماء، فيعمد إلى أقرب ماء فيتوضأ منه، ثم يبني على صلاته. يبني على صلاته معناه أن ما صلاه قبل سبق الحدث لم يبطل، لم يبطل، يبقى يأتي. فإن أدرك نفس الركعة التي خرج منها، نتكلم عن إمام سبقه الحدث، استخلف وذهب، المستخلف يتم الصلاة، وهذا الإمام الذي انصرف يأتي يبني على ما فات، يدخل معهم في صلاتين، ثم يجوز له الأمران. يجوز له أن يأتي بعد الوضوء الثاني هذا فيصلي ما سبق به إن كان سبق بركعة أو أكثر، ثم ينضم إلى الإمام. ويجوز له أن يأتي فيدخل مع الجماعة فيما هم فيه، حتى إذا فرغ الإمام المستخلف هذا من صلاته، فإن كانت فاتته ركعة أو أكثر أتمها، ويسمى اللاحق الذي تأخر عن الإمام في البداية يسمى مسبوق، مسبوق. وهذا الذي تأخر بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام يسمى اللاحق. فهذا اللاحق، إذا هذا اللاحق عندما يقضي ما فاته بسبب غيابه عن الجماعة للوضوء، يقضي كأنه كان خلف الإمام، تسقط عنه القراءة، تسقط عنه القراءة، بخلاف المسبوق. المسبوق لم تسقط عنه القراءة، فإنه لم يدركها مع الإمام، لكن هذا كان كأنه في صلاة. واضح هذا؟ هذا إذا كان إمام. إذا كان مأموما وسبقه الحدث يصنع مثل الإمام، غير أنه لا يستخلف. الإمام استخلف ضرورة لصلاة، لإصلاح صلاة المأمومين. أما هذا مأموم وسبقه الحدث ينصرف فيتوضأ ثم يأتي إلى الجماعة فيكمل الصلاة، فإن فاته منها شيء أكمله وعد كأنه كان مع الإمام، فتسقط عنه القراءة. هذا يجوز، ليس واجبا عليه أن يصنع ذلك، ويجوز له أن يستأنف الصلاة. أما إذا ترك الماء القريب وذهب إلى البعيد، أو تكلم بكلام الناس، أو كشف عورته، هذا لا يجوز له أن يبني، فقد خرج بذلك من الصلاة لا يجوز له أن يبني على ما سبق. واضح هذا؟ هذه المسألة إجمالا. تعالوا لنرى الإمام القدوري. طب نقرأ المسألة ثم ننظر. قال: فإن سبقه الحدث انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته. هذه الكلمات الفقهية معناها مفهوم؟ فإن سبقه الحدث معنى سبقه خلاص، انصرف يعني خرج من صفوف الصلاة للوضوء، فإن كان إماما استخلف، وكيفية الاستخلاف أن يجر أحد المصلين من خلفه على الهيئة التي هو عليها، لا يأتي بركن بعد سبق الحدث، لا يجوز له أن يفعل أي شيء من أفعال الصلاة، فقد شرطها غير متوفر طهارة من الحدث. استخلف وتوضأ وبنى على صلاته. بنى على صلاته يعني لم يستأنف الصلاة من أولها، فإن كان صلى ثلاث ركعات في رباعية يأتي يبني عليها، أو ركعتين يبني، أو ركعة يبني، بمعنى يبني. إنما إذا قلنا يبدأ من الأول نعبر باستأنف، يستأنف. فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته، قال: والاستئناف أفضل. الأفضلية لا تنفي الجواز، يجوز له أن يبني ويجوز له أن يستأنف، والاستئناف أفضل. طيب هذه مسألة ماذا عما تسأل فيها؟ لا هذا في حال إذا عاد اللحظة أدرك الجماعة، فإن كانت الجماعة الإنصار فإن كانت الجماعة قد انقضى وهو يتوضأ بأن كان في الركعة الأخيرة فذهب إلى الماء فتوضأ فانقضت الجماعة، له أن يأتي إلى مكان الصلاة فيكمل صلاته ويبني على ما فاته، وله أن يكمل في مكانه في أقرب مكان من الوضوء يكمل صلاته، هذا إن شاء أن يبني على ما فات، وأما إن شاء أن يستأنف وهو الأفضل فيستأنف في أي مكان. قال صاحب الجواب الاستئناف حق كل أفضل إلا من ثلاث مثلا من ثلاث بين المدائن. بين المدائن. سيد الشيخ الذي اللاحق حينما رجع وجد الجماعة قد انتهت ويريد أن يصلي الركعة يقرأ تسقط عنه القراءة. تسقط عنه القراءة لأن عارفين أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام، فهو كأنه خلف الإمام فيما يأتي به اللاحق، أما ما يأتي به المسبوق فلأنه لم يدرك الإمام ولم يكن مع الإمام فيما فاته فالقراءة لا تسقط عنه. شيخ هل هناك حد في المشي إلى ماء الأقرب؟ هل هناك حد يعني كم مسافة؟ إلى الماء، يمشي إلى الماء ما دام لم يبلغ حدا يشرع فيه التيمم. قال فإن نام يعني في صلاته فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء. استأنف الوضوء الله. فإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة. يريد أول شيء أن يقول أن في مثل هذه الحالات لا يبني. أمر الثاني لا يبني على ما فات، وإنما لابد من أن يستأنف. هناك كان البناء والاستئناف جائزين، هنا لا، لابد من الاستئناف. ثم إنه إن احتلم لابد من الغسل، فلا يكفي فيه الوضوء. وهل إذا نام يعني لا يوجب الغسل؟ لعله نام على هيئة تأتي. إذا نام هل النوم لا ينقض الوضوء؟ ربما نام على هيئة لا تنقض الوضوء. وقد قلنا إذا نام واقفا أو نام راكعا أو نام ساجدا على هيئة السنة فلا ينقض الوضوء، لأن لو نومه لو كان عميقا لا سقط وتغيرت حاله وحال سجوده، فحيث لم يسقط ولم يتغير حاله دل على أن النوم كان خفيفا لا ينقض الوضوء، يشبه نوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال فإن نام فاحتلم أو جن، فإن نام فاحتلم أو جن استأنف، أو أغمي عليه استأنف، أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة. استأنف الوضوء كما علمتم أن القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء عند الحنفية لما روي في ذلك من حديث وإن كان ضعيفا سنده، غير أن الحنفية قدموه على القياس وقدموه على الرأي. فإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. فإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. إن الكلام في الصلاة مبطل سواء أكان الكلام عمدا أم سهوا. والكلام ما تكون من حرفين، وإن كانت الكلمة ليس لها معنى أو كان من حرف واحد له معنى كالعين المقصورة عين وصين صين بمعنى اسمع، وعي بمعنى كن وعيا، فهي حرف واحد لكن لها معنى. وبذلك ننتبه في من غلبه التثاؤب ألا أن يمتثل السنة بأن يضع راحة يده على فيه فيكتب قدر الإمكان، أو بظهر يسرى على فيه ويكتب قدر الإمكان فلا يخرج صوتا يتكون من حرفين كصوت التأوه أو صوت الأنين فإن ذلك مبطل للصلاة، اللهم إلا إن كان أنينا من خشوع في الصلاة ونحوها كالصوت الذي يخرج من الصدر عند شدة الخشوع أو التأثر بمعنى من معاني الآخرة ونحو ذلك. شكرا. نعم. إذا كان أمامه الورقة مكتوبة مثل هذه أن قرأ دون الصوت أن تبتلك؟ لا، إذا يعني رأى مكتوبا ففهم معناه لا يبطل صلاته. قال: فإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث، انتبه هنا، وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. سبقه الحدث يعني نقض وضوءه دون إرادة منه. بعد التشهد يعني التشهد الأخير، ولو قبل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق عليه أنه بعد التشهد. هنا توضأ وسلم، لأن السلام الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى واجب، فعليه واجب. هو سبقه الحدث بعد التشهد وقبل أن يسلم، ماذا بقي من الصلاة؟ الخروج بالتسليم، فلا بد أن يخرج متوضئا وقد نقض وضوءه، فيتوضأ ويسلم. وإن تعمد الحدث في هذه الحالة ماذا يصنع؟ إن تعمد الحدث تمت صلاته. إن تعمد الحدث تمت صلاته، فهو خرج من الصلاة، خرج من الصلاة بإرادته، هو تعمد الحدث وكان قد فرغ من أركان الصلاة وفرائضها، وترك الواجب هذا لا يبطل الصلاة، وإنما يكون فيه الإثم كما قلنا، ويجبر هذا الإثم بالإيه؟ بالإعادة. لا، أصل تعمد لا يجبر بسجود السهو، السهو لأجل السهو عن واجب، لكن هنا تعمد الخروج من الصلاة بالحدث، تعمد. والواجب نقصان، واجب من واجبات الصلاة لا يبطلها، لكنه يأثم، فيكون رفع الإثم هذا بأن يعيد الصلاة. فهو يعيد الصلاة لا لأنها وقعت منه باطلة، وإنما لرفع الإثم عن نفسه. قال: وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم، إذا تكلم في هذه الحالة أيضا اللي هي حالة إيه؟ بعد التشهد. المقصود بالتشهد هنا التشهد الايه؟ الاخير، الجلوس مقدار التشهد الاخير ركن، ونقول الجلوس ولا نقول التشهد نفسه، الجلوس مقدار التشهد الاخير ركن. فهو تعمد الحدث بعد التشهد او بعد الجلوس بمقدار التشهد، او تكلم والكلام يخرج من الصلاة، أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة كأن أكل أو شرب تمت صلاته. وفي هذه الأحوال كلها من أول قوله وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته. تمت صلاته وهو آثم. علمنا ذلك من الفروع الكثيرة في من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، لأن تمام الصلاة لا ينافي الإثم. تمت صلاته وهو آثم، فماذا يصنع لكي يخرج عن الإثم؟ عليه الإعادة، لأن الله عز وجل فرض عليه صلاة كاملة لا إثم فيها، فمتى اشتملت على إثم كان الخروج من هذا الإثم بأن يعيد الصلاة ويؤدي مكانها صلاة لا إثم فيها. وإذا لم يصلي منها؟ يعني لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة، وإنما هو مستحق لأنه أدى. إيش؟ يكون قد أدى وقد احتمل إثما فيستحق عقابه. قال وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته. إن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته، لأن الطهارة المائية هي الأصل وهي شرط في صحة الصلاة، وإنما جازت الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية لما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، وبناء عليه بطلت صلاته. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد، بعدما قعد قدر التشهد ينبغي هنا أن إيه؟ أن تصح صلاته، لأنه قد جاء بالأركان، لكن ربما يكون فيها تفصيل هذه المسألة كما سترون. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه، كانت نهاية 24 ساعة للمقيم أو 72 ساعة للمسافر في المسح على الخفين، انقضت المدة بعد أن قعد مقدار التشهد، أو خلع خفيه بعمل رقيق، يعني عمل قليل لا يبطل الصلاة، أو كان أميا فتعلم صورة، أو عريانا فوجد ثوبا، أو موميا يعني مصليا بالإيماء فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة وكان من أهل الترتيب، أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا، أو طلعت الشمس في صلاة الفجر، أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره، في كل هذه الأحوال يقول بطلت صلاته في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد تمت صلاته. لاحظ معي في فرق بين هذه المسائل التي قرأتها مؤخرا وبين أنه تعمد الحدث بعدما قعد قدر التشهد تمت صلاته باتفاق الإمام وصاحبيه باتفاق المذهب. هل في فرق بين أنه تعمد الحدث بعدما قعد قدر التشهد وبين انقضاء مدة المسح على الخفين مثلا، أو بين خلعه خفيه برفق، أو بين كونه صلى بتيمم فوجد الماء بعدما قعد التشهد الأخير؟ الفرق إيه؟ مين كده لاحظ فرقا؟ لأنه في الأول تعمد وهو قصد أن يخرج من الصلاة. أيوة. أما هنا لم يقصد. جاء المبطل هنا من خارج دون إرادة منه، فكأن الإمام أبو حنيفة يشترط أن يكون خروجه من الصلاة بقصده، فإن قصد وأراد الخروج من الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد الأخير تمت صلاته. والصاحبان يقولان إذا فعل ذلك وخرج بإرادته تمت صلاته أيضا، لكن إذا خرج أو جاء المبطل بغير إرادة منه فعندهما تمت صلاته أيضا، وعنده لا، بطلت صلاته لأنه لم يقصد الخروج من الصلاة. لاحظتنا من أول السطر من أول قوله وإن تعمد الحدث. وقبل وإن تعمد الحدث في مسألة وإن سبقه الحدث، إن سبقه الحدث، سبقه في الحدث، ده يلزمه انه يتوضا ويسلم. اما ان وجدت هذه المبطلات تعمد هو الحدث فتمت صلاته، اما ان حدث المذكورات وكلها تخرج المرأة وكلها يعني تنهي الطهارة السابقة فتمت صلاته عند الصاحبين وبطلت صلاته عند الإمام. بطلت صلاته في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاته. ماشي يا كرام؟ المدمر هذا الذي قائلنا هو في السنة الجنة أم بطلت الكلية؟ لا، بطلت صلاة الكلية. بطلت صلاة التعبير ببطلت يوحي بأنه يستأنف، لأنه كان قال بطل تيممه وتوضأ وبنى، إنما لا، بطلت صلاته. البطلان ينقض ما تم، البطلان ينقض ما بني. هذا الإمام الفارغ الذي استخلف الأمي قال أيضا من صف الصلاة، هذا في يعني يختلف ما إذا كان فارغا قبل الصلاة ثم أدخل إماما إماما؟ أصل قبل أن يستخلف الأصل الأول اللي بني عليه هذا الكلام أن اقتداء القارئ بالأمي لا يجوز، تبطل صلاة القارئ. مستغرب؟ تعرف معنى أمي؟ تعرف معنى أمي؟ لا يقرأ؟ لا يقرأ، يعني لا يقرأ؟ يعني لا يقرأ، يعني لا يحفظ ما تصح به الصلاة. لا يحفظ ما تصح به الصلاة. فإذا استخلف أميا بطلت صلاة القارئ، لأنه في الأصل لو اقتدى قارئ بأمي بطلت صلاة القارئ، لا يجوز. مش احنا قرأنا في المرة السابقة ما معناه أنه لا يجوز بناء القوي على الضعيف؟ ومن البناء القوي على الضعيف أن يأتم قارئ بأمي، فتبطل صلاة القارئ. لكن صلاة الأمي لنفسه صحيحة إذا لم يجد قارئا يقتدي به، صلاته صحيحة ويذكر الله حتى يتعلم، ويجب عليه أن يتعلم. لكن متى وجد القارئ فلا يأتم بأمي. مقدار الأمي فقط الذي لا يحفظ، يعني يدخل بس الحفظ، طبعا لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة ما يحفظ، يعني يرفع وينصب. هذا ليس قارئا، المقصود بالقارئ الذي يقرأ القرآن والذي لا يلتزم بضبط وإعراب الكلمات، هذا لا يقرأ قرآن، هذا لا يتعبد لله، هذا آثم بقراءته. يجوز الصلاة خلفه؟ لا تجوز الصلاة خلفه ولا تجوز صلاته إن وجد قارئا. المطلوب قراءة القرآن، والقرآن هو اللفظ العربي الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نقل إلينا تواترا، واللي موجود بين دفتي المصحف، هذا هو القرآن الذي يتعبد بتلاوته. فما تراه من كثير من الناس ومن حرصهم على قراءة القرآن وهم لا يجيدون قراءة آية، ويختموا القرآن في شهر رمضان ويحرصوا على هذا، هذه ليست عبادة ويأثمون بها. وما جاء من أحاديث في فضل من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، إنما ذلك في من يتعلم على معلم ليصحح له ويعلمه، إنما مع نفسه كده يفتح المصحف ويقرأ، هذا ليس بعبادة. ولئن بقي ليقرأ سورة الفاتحة أو الإخلاص ونحوهما ويرددها خير له ألف مرة من أن يختم القرآن وهو لا يجيد قراءته. هل أخرج عن الموضوع؟ لا لا، داخل كده كان الفضل ما عندي الشاسع فيه. قال وإنما احترم أو جمع أمي عليه. قال في المقال سأل الوضوء والصلاة، هو احترم كيف سأل الوضوء من الاحترام موجب للغسل، ومن اغتسل فقد دخلت طهارة الصورة في طهارته الكبرى. وبيتكلم طلاب يعني عندهم أرضية، ما في أحد يقول إن الاحتلال يوجب الوضوء فقط. هذا كالمعلوم من الدين بالضرورة عنده وعند طلابه. بس أنا سؤال، بس لو استخلف أحدا وهو سابق المسلم وهو مسبوق، ما قرأت فينا يا شيخ محسن لا يستخلف مسبوقا. فإذا استخلف مسبوق الذي أعرفه الآن لا يعني لا يجيبه، يشير إليه بغيره لكن لا يجيبه. لا، عند مزايا أخرى يجوز لا أعرف، لا أعرف. علمنا الله وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا الكلام دين لا يقال فيه بالوهم ولا بالشك. الشيخ الياس، بالنسبة للفقه في الصلاة يعني مشروط الحسن العام الحديث الضعيف ألا يكون في الأحكام؟ لا، نحن نقرأ لا نحقق، نحن نقرأ المختصر القدوري. إذا تريد تحقق هذه المسألة يعني يكتب فيها بحثا، يكتب فيها بحث جيد يعني من 20 لـ30 صفحة يكتب فيها. ثم من الذي شرط هذا؟ شرطا لحنيفة، شرط الحنفية. فإذا كان شرطا لغيرهم فلا يلزمهم، وإن كان شرطهم لا يمكن هم يكونوا مخالفين لشرطهم. يعني ليس شرطا عند الأحناف في الحزب في الأحكام. في الأحاديث يعني بيان العمل بالحديث ده موضوع من موضوعات أصول الفقه وموضوع كبير، وللأئمة فيه مناهج سواء بالحديث الضعيف أو بالحديث المرسل أو بالحديث الصحيح إذا تعارض مع صحيح آخر وكان الراوي فقيه، وهل شرط فقه الراوي أو عدم فقهه وعمله بما رواه وعمله بغير بخلاف ما رواه، تفصيلات كثيرة. لكن هذا مقرر في كتب الحنفية كلها أن القهقه بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود مبطلا للوضوء وللصلاة. تفضل. إذا كان الإمام سيستخلف من وراءه والذي وراءه يعلم أنه هو أمي، فأراد أن ويعرف الذي بجانبه خارج، فهل يجوز له أن يدفعه؟ يشير للإمام هذا، يشير له بها ويشير له إني لا أصلح، لا مانع ولا، وهذه الإشارات لإصلاح الصلاة لا تبطلها. ثم قال باب قضاء الفوائد. قال الإمام رحمه الله ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها. وإنما قال باب قضاء الفوائد ولم يقل الصلوات المفروكات تحسينا للظن بالمسلم، وأن المسلم عنده دين وإيمان وورع وتقوى تمنعه من أن يترك صلاة من الصلوات، وإنما تفوته بعض الصلوات بعذر. والحكم واحد من حيث وجوب القضاء، ويختلف من حيث الإثم، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وتجاوز الله عمن نسي ومن سهى، وأوجب عليه إذا تذكر القضاء. فقال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قال: ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت. وهذه إشارة إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية، وكذا بين الفوائت بعضها مع بعض. فمن فاتته صلاة الظهر والعصر وأراد القضاء في وقت المغرب صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ما لم يخف فوت وقت صلاة المغرب. فإن خاف فوت وقت صلاة المغرب سقط الترتيب، ووجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها أداء ثم يقضي الظهر والعصر بعد ذلك. هذا بعذر خوف فوت وقت الوقتية. قال: ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت. يخاف فوات صلاة الوقت بأن يخرج وقتها فتفوت، فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها، يعني يقضي الفائتة. فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجب في الأصل، فإن فاتته صلوات يعني متعددة رتبها كما وجبت في الأصل، الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء كما وجبت يرتب، إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها. إذا زاد عدد الفوائت فبلغ ست صلوات سقط الترتيب، وجب القضاء وسقط الترتيب. وجب القضاء بمعنى أنه يأثم إذا لم يقض ما فاته، وإن كانت صلوات سنين عددا فيجب عليه القضاء، ويسقط عنه ترتيب هذه الفوائد، وعليه أن يسلك طريقا للقضاء حتى لا تكون جل صلواته ظهرا أو عصرا أو مغربا، فله أن يقضي مع الوقتية فائدة مثلها أو اثنتين أو أكثر أو أقل، وله أن يقضي يوما بأكمله في أي الأوقات التي تشرع فيها الصلوات، لا مانع أن يقوم في مثل الآن فيصلي يوما مما فاته صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ووترا، فالوتر معدود في الفوائد. قال: فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائد على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها. فهنا ذكر لنا في هذا النص عذرين لترك الترتيب، ما هما؟ العذر الأول خوف فوت وقت الوقتية، خوف فوت الصلاة الوقتية، أن يخرج وقتها، إذا قضى الظهر والعصر فات وقت المغرب فتصير الفوائد ثلاثا بعدما كانت ثنتين، فهنا يسقط الترتيب. نقول له: صل المغرب في وقتها ثم اقضي الظهر والعصر. ونخفف وقت الجماعة، صلاة الجماعة. ايش؟ صلاة الجماعة يعني. صلاة الجماعة ليست عذرا لسقوط الترتيب. صلاة الجماعة ليست عذرا لسقوط الترتيب، بمعنى دخل المسجد فوجدهم يصلون العصر وكان قد فاتته صلاة الظهر وجب عليه أن ينحرف إلى آخر المسجد فيصلي الظهر وحده ثم يدرك معهم صلاة العصر إن أدرك، فإن لم يدرك صلاها منفردا أو في جماعة أخرى. العذر الأول خوف فوت الوقتية، العذر الثاني أن تزيد الصلوات على ست صلوات، في عذر ثالث وهو السهو، أن ينسى أنه فاتته صلوات فيصلي الوقتية ثم يتذكر فوائد فيقضي الفوائد ولا يعيد الوقتية التي صلاها، لأن وقت الفائتة إذا ذكرها. صلاة الركعتين من سنة الفجر إذا دخل فوجد الجماعة في الصبح ولم يكن صلى سنة الصبح وهي سنة مؤكدة وآكد السنن، فماذا يصنع؟ إن أمكنه أن يصلي سنة الصبح ويدرك مع الإمام ركعة كاملة فعليه أن يصلي السنة منفردا في آخر المسجد بعيدا قدر الإمكان عن الجماعة، ثم يدخل معهم فيدرك معهم صلاة الصبح بركعة أو أكثر. فإن وجد الجماعة تنتهي إذا صلى السنة فيدخل معهم في صلاة الفريضة ثم يقضي سنة الصبح بعد ارتفاع الشمس ثم يقضي سنة الصبح بعد ارتفاع الشمس. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الصبح بعد صلاة الصبح فسأله كالمستنكر عن هذه الصلاة فأخبره أنه يصلي سنة الصبح وقد فاتته فلم يقول شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، فعد ذلك إقرارا بجواز الصلاة في هذه الحالة قبل الإيه؟ قبل أن ترتفع الشمس. لكن المتفق عليه أنه يصلي بعد ارتفاع الشمس. واضح يا كرام؟ قضاء سنة الصبح، وإن أمكنه أن يصليها قبل الصبح ويدرك الجماعة فعل، فإن خاف فوت الجماعة لم يصلها أداء وإنما يصليها قضاء بعد ارتفاع الشمس، لأنه قد جاء النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح. قضاء مثل كما قضاء الايه؟ قضاء الوتر. نعم، اذا لا يجوز له ان يدخل في صلاة الصبح لا جماعة ولا منفرد اذا لم يكن صلى الوتر، فان خاف طلوع الشمس ولم يكن صلى الوتر، ان صلى الوتر طلعت الشمس فصارت الفوائد تنتين الوتر والصبح، حينئذ يصلي الصبح قبل شروق الشمس ثم يقضي الوتر ولا يقضي الصبح، فيسقط الترتيب هنا لهذا العذر كما سمعنا. جزء الصلاه هو الوتر واجب عند الحنفيه ويدخل في الترتيب ويلزم في الترتيب ويعد في الفوائد الستة، إذا كملت به ستة يسقط الترتيب إذا خرج وقتها. لأن الوقت هذا المسجد كان فيه الظهر وجد الجماعة قائمة العصر، طبعا في الواقع الحالي يصعب إن هما يذهب في مكان في المسجد لأنه بذلك سيصيب مشكلة في المسجد، الناس تكون ما استفعت وهكذا، الناس تنهي القرار من هذا. احنا بندرس مذهب الحنفي. انا افهم ان هذا مذهب، ولكن الناس في المسجد تندفن ان صدري على المذهب، ربما يصير مشكله الناس تتشاجر معهم في المسجد. يضربوه يعني. نعم دي سؤال. لا انت هتألف في الدين اذا الناس بتعرف المذهب ولا لا؟ يلاقوا اللي نايم في المسجد وما بيقولوش حاجه. لا يعني لو داخل مثلا مع الجماعه في المسجد يصلي. لا يدخل، لا تصح صلاته. لا تصح. يعني مذهبك في او مذهب يا كرام؟ لا يا كرام، مش مذهبك مذهب الجماعه. انا يا كرام احنا بنشرح ايه؟ ما تخرجوش عن الاطار. احنا بنشرح الفقه الحنفي. الفقه الحنفي يقول هكذا. ابدا ابدا، مش فاهمين. مش يعني هذا السؤال لا يصدر من فاهم أنه يدرس الفقه الحنفي. أنا أقول لك الفقه الحنفي يقول اصنع كذا وكذا. تقول لي طيب الحيلة إيه؟ ده عندنا مش فاهمين فقه حنفي. مش فاهمين فقه حنفي. طب يعني نبطل تدريس الفقه الحنفي حتى يتعلم الناس الفقه الحنفي؟ في الفقه الحنفي لا تجهر بآمين. والحنفية كمان بقوا بيجهروا متأثرين بغير الحنفية بآمين. نبطل نقول إن الفقه الحنفي يطلب من المأمومين الإصرار بالتأمين يبطلوا علشان هم لا اللي في ريحك يقول لك انت ليه ساكت ليه ما بتجهرش. بس انا لما الامام الشافعي ترك الوتر عندنا عن ترك القنوط في الفجر عند ابو حنيفه والتزم بما يعني بالمنطق او المكان المفروض إن وجد التزامه بالمذهب يؤثر على سلامة نفسه لا يلتزمش بالمذهب. كأنهم يتكلموا في مكان احنا ما نعرفوش او احنا مش عايشين فيه. ايه اللي على المصلين اذا دخل واحد صلى في اخر الصف المسجد فريضة كانت عليه فائتة وبعدين قالوا له انت بتعمل ليه كده؟ قال لهم ما كنتش صليت الظهر. اقصى ما فيها واحد يقول له يا اخي كنت تدخل صلي على الظهر مع اللي بيصلي العصر مش كده؟ يبقى خلاص يسمع منه ويسكت. هيعمل فيه بلاغ للنيابة. ايه الغرابة في هذا؟ لا يا مشايخ وطنوا انفسكم من انتوا. انت بتدرس الحاجة ما بقولكش هو ده المذهب اللي ما فيش غيره. ولا اقول لك ان هو هذا هو الراجح في شريعة الاسلام. ولا اقول لك انك بتتعبد بالتزام المذهب. انا اقول لك المذهب يقول كذا وكذا وكذا. فقط كان سؤالي لاني سمعت احد الشيخ الحنفيه قال الحيله في ذلك انا اتاكد فقط هي ما هو اصلا هو قال عند فقال يدخل يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر لم يشترط عند الترتيب. انا كنت اسال فقط اريد ان اعرف ان هذه في المذهب ام عند فقط. اسمع لو قلنا بمثل هذا الكلام يدخل معهم يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. ايه الفرق بين الانكار هنا والانكار؟ واحد يقول له انت لسه مصلي العصر معانا ما فيش صلاه بعد العصر. ايه رايك؟ فين الحيله؟ عمل ايه الحيله هنا؟ شو ده اللي هيحصل؟ قول له عشان ما بيقدرش ياكل الجماعه. دي حاجة. الحاجة الثانية الأمر الآخر ما فرضه للعصر الذي صلاه مع الجماعة والذي صلاه منفردا؟ صلاة العصر فين؟ فين صلاة العصر؟ الثانية ولا الأولى كانت إيه؟ وقال الثانية يعني هو والأولى كان بيعمل إيه؟ بس انا ما اعرفش ما كانش بس واستخسر ومش من عندي بتابع خلاص صراحه. وقالت الاولى تقع سنه والثانيه تقع الفريضه لم يشترط عندنا الترتيب. يشترط عندنا الترتيب يصلي الظهر ثم يصلي العصر. هذا والشيء بالشيء يذكر فاعلموا ان ترك الصلاه عامدا حتى يخرج وقتها من الكبائر باتفاق. من الكبائر باتفاق ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا من الكبائر باتفاق. فمن يضبط منبهه بالليل على الاستيقاظ بعد الشمس هذا متعمد لترك صلاة الصبح حتى يخرج وقتها، فهو يبيت على نية فعل كبيرة من الكبائر، فاحذروا من هذا. أما إذا أخذ حيطته ليستيقظ ثم غلبته عيناه أو دق جرس المنبه ولم يستيقظ فهذا يرجى له أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن النائم حتى يستيقظ. مرة أخرى باب قضاء الفوات. قال ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت يعني يسقط الترتيب ثم يقضيها يقضيها فقط لأن صلاة الوقت قد أداها في وقتها ثم يقضي الفائتة فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها للمشقة لأنه لو ألزم بالترتيب مع كثرة الفوائت لحقته مشقة وحرج والله عز وجل يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلماذا ست؟ لماذا لم تكن سبعا؟ ولماذا لم تكن عشرة؟ قالوا لأن بعد الست يبدأ التكرار يبدأ فيه وقتين لصلاة واحدة فجعل ضابط فجعل علة منضبطة للفرق للتفريق بين القلة وبين الكثرة لأن إذا فاتته خمس صلوات وصلاة الوتر يبدأ بعدها الصلاة السابعة الصبح يبقى عليه اثنين صبح فيبدأ تكرار الصلوات. فهو المعتمد يدخل في الترتيب نعم يدخل الوتر في الترتيب يدخل الترتيب في الوتر والاختلاف ارجع الى كل فيه خلاف لا نعرض له فيسقط الترتيب فيها. خلاص قضاء الفوائد واضح بالنسبة لنا قضاء الفوائد في أول شيء وجوب قضاء الفوائد مهما كثرت وعلى هذا المذاهب الأربعة لأن الصلاة تجب في الذمة وسبب وجوبها دخول وقتها فإذا دخل وقتها وجبت ويتحتم فعلها إذا ضاق وقتها يعني إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعل شرط الصلاة والصلاة فعل الطهارة وستر العورة وأداء الصلاة إذا لم يبق إلا هذا الوقت تضيق وتحتم فعلها فإذا خرج الوقت لزمت في الذمة وصارت دينا والديون لا تبرأ منها الذمة إلا بالأداء أو الإيه أو الإبراء إلا بالأداء أو الإبراء. وإذا كانت ديون العباد لا تسقط عن المرء إلا بالأداء أو الإبراء فكذلك حقوق الله عز وجل لا تسقط إلا بالأداء حتى لو خرج وقتها حتى لو خرج وقتها لكنها يوصف فعلها بعد خروج وقتها يوصف بالقضاء. فالأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا أما القضاء ففعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. الذي عليه المذاهب الأربعة أن من فاتته صلوات عليه قضاؤها وإن كثرت، خلافا لما روي عن الإمام ابن تيمية وبعض تلاميذه من أنه يكثر من الحسنات لتذهب سيئاته وليس عليه القضاء، أما القضاء عنده فيكون لمن فاتته الصلاة بعذر نوم أو نسيان. وقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات في يوم الخندق ثم قضاها، شغلوه عن الصلوات فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. وفي إحدى أسفاره صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يرقب لهم الصبح، ونام الناس وبقي بلال يرقب طلوع الصبح، فأخذته عيناه فنام هو الآخر فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بعيناي الذي أخذ بعينيك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر القوم أن ينتقلوا إلى مسافة، ثم أمر أن يؤذن، ثم صلوا سنة الصبح، ثم صلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على وجوب القضاء، وحادثة الخندق دليل على وجوب القضاء والترتيب في القضاء أيضا. بعد ذلك الأوقات التي تكره فيها الصلوات. قال رحمه الله: لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، عند طلوعها، عند شروقها، قبل أن ترتفع لا تجوز، لا تصح، لا فريضة ولا نافلة. لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة، وقت أن تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تنحرف إلى الغروب، يعني قبيل الظهر، قبيل الظهر، ولم أجد من حدد ذلك بالدقائق، فهل قرأ أحدكم في ذلك حدا بالدقائق المعروفة؟ لم تقرأ؟ قرأت على النت قبل الظهر، جعلها مثل شروق الشمس، فقبل بعد شروق الشمس إلى أن ترتفع الشمس في حدود 15 دقيقة أو 20 دقيقة، اللي هو الوقت اللي بيبدأ فيه وقت صلاة الضحى ووقت صلاة العيد، وكذلك قبيل الظهر، هذا الوقت لا تصح فيه شيء من الصلوات عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها، ولا عند غروبها، ولا يصلى على جنازة، ولا يسجد للتلاوة. لا يصلى على جنازة، يعني لو كانت الجنازة موجودة قبل هذا الوقت لا يصلى عليها في هذا الوقت، أما إذا حضرت في هذا الوقت صلي عليها. وكذلك إذا وجبت سجدة التلاوة قبل هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه لا يسجد للتلاوة في الوقت المنهي. يقولون في فلسفة ذلك أن الجنازة لما وجدت في الوقت غير المكروه فيه الصلاة وجب أن يصلى عليها في هذا الوقت أو وقت مثله، ووقت الكراهة ليس مثله، فلا يصلى عليها إذا دخل وقت الكراهة. أما إذا حضرت الجنازة في وقت الكراهة والسنة ألا تؤخر فيمكن الصلاة عليها في وقت الكراهة، والأفضل أن تؤخر إلى وقت الكمال. وكذلك سجدة التلاوة إذا وجبت في الوقت غير المكروه لا تؤدى في الوقت المكروه، أما إذا وجبت في الوقت المكروه فأديت صحة ولا كراهة، كأن سمعت عند طلوع الشمس أو في الدقائق الأولى آية سجدة فسجد أجزأه بلا كراهة. أما أن يسجد للتلاوة بسبب تلاوة تلاها قبل طلوع الشمس أو تلاها أو سمعها في يوم سابق، لأن عند الحنفية سجود التلاوة حكمه الوجوب وهو واجب موسع، واجب موسع بمعنى إن العمر كله وقت لفعل هذا الواجب، فمن فاتته سجدة تلاوة في الماضي لعذر أو لغير عذر أمكنه أن يسجدها بعد ذلك ما دام حيا. قال لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها، طبعا إلا عصر يومه، إلا عصر يومه، لكن يجب عليه أن يصليها لأنها في وقتها، فإذا تركها هيكون تركها حتى يخرج وقتها ويكون الفعل قضاء، إلا عصر اليوم فيلزمه أن يؤديها، ولو طبعا يكره له أن يؤخرها إلى هذا الوقت، لكن إذا أخرت وحان هذا الوقت يصليها أم يؤخرها إلى ما بعد الغروب؟ الجواب يصليها، ويوصف فعله بالأداء لا بالقضاء. قال ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس، ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر، يعني الفريضة، أصل الفجر يسمى فجر ويسمى صبح، وركعتين السنة تسمى سنة الصبح، والبعض يطلق عليها ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. فالركعتين الأوليين هما النافلة السنة المؤكدة اللي هي أكل السنن، ثم صلاة الصبح الفريضة. ويكره أن يصلي، يكره له أن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فإذا صلى ركعتي الفجر لا يصلي بعدها إلا الصبح، وإذا صلى الصبح لا يتنفل بعدها حتى ترتفع الشمس. قال ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني حتى ترتفع، يعني مش حتى تطلع تشرق، حتى ترتفع. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة العصر مش بعد أذان العصر، لا بعد أذان العصر يصلي نافلة ويقضي من الفوائد ما شاء. فإذا صلى العصر لا يتنفل، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد. اللي هم أي وقتين؟ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس له أن يصلي في هذا الوقت من الفوائد، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يصلي من الفوائد، ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد. ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، ولا يصلي ركعتي الطواف، يعني بعد العصر ولا بعد الصبح، ولا يصلي ركعتي الطواف. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، حتى لو صلى ركعتي الفجر في البيت ودخل المسجد يجلس ولا يصلي تحية المسجد، ولا يصلي تحية المسجد. ويكره أن يصلي، لأنه لو صلى هيصلي إيه؟ دي صلاة سنة الفجر ولا نافلة؟ نافلة. وتكره النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ولا يتنفل قبل المغرب، ولا يتنفل قبل المغرب عند الحنفية، لأن وقت المغرب وقت ضيق، حتى إنه يقيم بعد الأذان ولا يفصل إلا بمقدار أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ثم يشرع في الإقامة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.